بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 23 وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات رواه مسلم. فراش من ذهب وظاهره أنها يكون جسدها وجسمها من الذهب وروحها روح كما في حديث في قصة أيوب خر عليه جراد من ذهب جراد لكن خلقته من الذهب وفيه روح يطير والله عز وجل يخلق ما يشاء. والفراش معروف تلك الحشرة التي تطير إذا رأت النار تحرق نفسها فيها. الراوي ابن مسعود رضي الله عنه تقدمت ترجمته. شرح الكلمات لما أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإسراء لغة السير بالشخص ليلا وقيل بمعنى سرى. أسري السير بالشخص ليلا وسرى وشرعا يعني وقيل بمعنى سرى بمعنى أنه سرى ليلا وشرعا سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى بيت المقدس سار به ليلا كما في الآية لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والمعراج لغة الآلة التي يعرج بها وهي المصعد وشرعا السلم الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأرض إلى السماء لقوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وكان في ليلة واحدة. ما هو يا محمد الذي كان في ليلة واحدة؟ أحسنت. الإسراء والمعراج في ليلة واحدة عند الجمهور قبل الهجرة كما هو معلوم أنه كان إسراء ببدنه وروحه. وليس رؤيا منام، فرؤيا المنام ما أحد يستنكر أن يذهب من بلد إلى آخر في رؤيا المنام. والمشركون جعلوا يصدون عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بمسراه وكذبوه في ذلك. قالوا كيف في ليلة واحدة يذهب إلى بيت المقدس ويرجع ونحن نذهب إليها شهرا ونرجع شهرا؟ وجعلوا يذهبون إلى الناس ثم سألوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر علامات المسجد الأقصى، والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليلا، وهناك ما ينشغل به عن النظر في علاماته، لكن الله عز وجل جعل له آية، جل الله له بيت المقدس فجعل يصفه وهو ينظر إليه ويخبرهم بآياته. قال: انتهي به إلى سدرة المنتهى. السدرة شجرة معروفة في الأرض، لكن السدرة التي في السماء السابعة ليست كصفة السدرة التي في الدنيا، بل نبقها كالقلال وأوراقها كآذان الفيلة، فهي شجرة عظيمة. سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها كل صاعد من الأرض، وينتهي إليها كل نازل من عند الله عز وجل، فهي منتهى من الطرفين، وهي في السماء السادسة. وفي روايات أخرى من حديث أنس أنها فوق السماء السابعة. كيف الجمع بين هذا وهذا؟ قال القاضي عياض رحمه الله: كونها في السابعة هو الأصح، وقول الأكثرين وهو الذي يقتضيه المعنى وتسميتها بالمنتهى. قال النووي: قلت ويمكن أن يجمع بينهما فيكون أصلها في السادسة ومعظمها في السابعة، فقد علم أنها في نهاية العظم. ويخلق ما لا تعلمون. الشجرة، شجرة الطوبة في الجنة، يسير راكب في ظلها 100 عام، وليس أي راكب، بل الراكب الجواد المضمر المسرع، يمشي بالخيل السريع 100 عام. الآن لو كان الإنسان يمشي من الغيضة إلى عدن بالخيل، كم سيستغرق وهو في غاية السرعة؟ كم سيستغرق؟ 100 سنة. هذا ما سيستغرق 1000، ما سيستغرق شهرا إلى أن يصل إلى عدن، ربما 10 أيام وقد وصل. شجرة من الغيضة إلى عدن كيف سيكون لو كانت شجرة هكذا؟ فهذه 100 عام، 100 عام ما يقطعها. كيف يكون عظمها؟ لا يعلم ذلك إلا الله. إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، ينتهي إليها كل صاعد من الأرض إلى السماء، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها، أي وينتهي إليها كل نازل من عند الله عز وجل. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، أبهم الله ذلك للتفخيم والتعظيم، يعني غشيها شيء عظيم بأمر الله عز وجل بلحظة، كن فيكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه غشيها من الحسن والبهاء ما لا يستطيع أحد أن يصفها. قال: فراش من ذهب. قال سفيان: أي في بيان ما يغشى فراش بفتح الفاء، الطير الذي يلقي نفسه في ضوء السراج واحدته فراشة. فأعطي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم 3، أي في ليلة المعراج أعطي الصلوات 5، كانت 50 وخففها الله إلى 5 وجعل لها ثواب 50. ثواب 50 معناها ثواب 50 الواحدة ب10 صلوات، وليست 50 ثواب 5 الواحدة ب10، بل 50 كل واحدة منها أجرها كعشر الصلوات. وأعطي خواتيم سورة البقرة، أي أعطي إجابة دعواتها، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، المقحمات بكسر الحاء الذنوب العظام، والكبائر المهلكات التي تقحم أصحابها وتوردهم النار. قال الطيب قال: والمراد بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين، وليس المراد به لا يعذب أصلا. وقد علم من نصوص الشرع وإجماع أهل السنة إثبات عذاب العصاة من الموحدين، فوائد الحديث: طيبية، كأنها طيبية، الله أعلم، المشكال في شرح المشكال الطيبي، الطيب هذا ما انظر في شرح المشكال ستجده إن شاء الله، اكتب هذا الكلام ستجده. فوائد الحديث: الفائدة الأولى ثبوت الإسراء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان بروحه وبدنه ليلا من مكة إلى المسجد الأقصى كما ذكر الله في سورة الإسراء. ثانيا ثبوت المعراج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بروحه وبدنه إلى السماوات العلى، وقد ذكره الله في سورة النجم: والنجم إذا هوى. ثالثا علو قدر نبينا صلى الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه وصل إلى موضع لم يصل أحد من البشر، وصل إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام التي يكتب بها القدر اليوم إلى سدرة المنتهى. رابعا أن سدرة المنتهى ينتهي إليها كل صاعد من الأرض إلى السماء، وينتهي إليها كل نازل من عند الله عز وجل حتى يقبض منها. خامسا عظم سدرة المنتهى وأصلها في السماء السادسة ومعظمها في السماء السابعة. سادسا أن من دخل النار من عصاة الموحدين فإنه لا يخلد فيها. سابعا أن الصلوات الخمس فرضت في السماء، وذلك دليل على عظم شأنها عند الله سبحانه. عند الإمام أحمد بن حديث بن عباس في الصحيح المسند قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري بالضاء، وعرفت أن الناس مكذبين، يعني المراد به أهل الشرك، فقعد معتزلا حزينا. قال: فمر عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه، فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ما هو؟ قال: إنه أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا، انظر إلى الغطرسة والكبر. قال نعم. قال فلم يري أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه، يعني ما أظهر أبو جهل أنه مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم فيما قال، يخاف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول هذا أمام قريش، وهو يريد قريش أن يسمعوا. قال أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال هيا معشر بني كعب بن لؤي. قال فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انظر إلى الثقة صاحب الحق، قوم يتربصون بك ويريدون قتلك ولا يبالي بهم، استهزئوا اسخروا قولوا ما شئتم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قلت إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم، يعني ولا هذا، هذه كذبة كبيرة، يعني جرأة عند أهل الشرك. قالوا وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذهبت أنعت، يعني أصفه، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر. هذه آية جعلها الله لنبيه. حتى وضع دون دار عقال أو عقيل فنعته وأنا أنظر إليه. قال وكان مع هذا نعت لم أحفظه. قال فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب. طيب كيف أصاب في كل شيء، لكن هكذا، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الحامل لهم على ذلك قال الله ظلما وعلوا. قال هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى سدرة المنتهى؟ نعم. ما الذي وصفها وأخبر بما يغشاها؟ سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.